الحضانة. تعريف الحضانة: الحضانة مصدر من حضن الصبي حضنا وحضانة، أي جعله في حضنه أو رباه فاحتضنه، والحضن هو ما دون الإبط إلى الكشح والصدر أو العضدان وما بينهما وجانب الشيء أو ناحيته. والحضانة اصطلاحا حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره، ولا يرد تطبيق أحكام الحضانة غالبا إلا ولا يرد تطبيق أحكام الحضانة غالبا إلا في حال الفرقة بين الزوجين، وجود أولاد دون السن التي يستغني فيها الصغير عن النساء، وذلك أن الولد يحتاج إلى نوع من الرعاية والحماية والتربية والقيام بما يصلحه، وهذا ما يعرف بالولاية. حكمها: الحضانة واجبة لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك. والحضانة عند المحققين تتعلق بها ثلاثة حقوق معا: حق الحاضنة وحق المحضون وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير إليه، وإن تعارضت قدم حق المحضون على غيره، ويتفرع على هذا الأحكام التالية: 1- تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليها بأن لم يوجد غيرها. 2- لا تجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعين عليها لأن الحضانة حقها ولا ضرر على الصغير لوجود غيرها من المحارم. 3- لا يصح للأب أن يأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة ويعطيه لغيرها إلا لمسوغ شرعي. 4- إذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد فعليها إرضاعه عندها حتى لا يفوت حقها في الحضانة. ترتيب المستحقين للحضانة: لما كان نساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها وأشد ملازمة للطفل، قدمنا على الرجال في حضانة الطفل، وهذا في سن معينة، وبعدها يكون الرجال أقدر على التربية من النساء. الأم أحق الحاضنات، وإذا كان النساء مقدمات على الرجال في الحضانة فإن أم الطفل أحق بحضانته بعد الفرقة بطلاق أو وفاة أو زواج من غيرها بالإجماع لوفور شفقتها، إلا إذا وجد مانع يمنع استحقاقها للحضانة كما سيأتي قريبا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. حسن. أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي. ترتيب الحضانات بعد الأم: تقدم أن أم الطفل هي الأحق بحضانته من غيرها بالاتفاق، لكن إذا وجد مانع مما سيأتي من تقديمها فقد تضاربت أقوال الفقهاء واختلفت في ترتيب المستحقات لحضانة الطفل. 1- فعند الحنفية تقدم الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات، ثم بنات الأخت، ثم بنات الأخ، ثم العمات، ثم العصبات بترتيب الإرث. 2- وعند المالكية الأم، ثم الجدة لأم، ثم الخالة، ثم الجدة لأب، وإن علت ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ، ثم للوصي، ثم للأفضل من العصبة. 3- وعند الشافعية الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات، ثم بنات الأخ وبنات الأخت، ثم العمات، ثم لكل ذي محرم وارث من العصبات على ترتيب الإرث، فهم قد وافقوا الحنفية. 4- وعند الحنابلة الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، ثم لأب، ثم خال لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمه، ثم خالة أمه، ثم خالة أب، ثم عمته، ثم بنت أخ، ثم بنت عم أب، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب. قلت سبب وجود هذا الاختلاف عدم وجود النص القاطع في المسألة، لكننا نلحظ تقديم أكثرهم أقارب الأم على أقارب الأب عند التساوي في القرب، ولعلهم استندوا في هذا إلى تقديم الأم على الأب، فأخذوا منه تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب، وربما ساعدهم على وضع هذا الضابط ما يلي: واحد، حديث البراء في اختصام علي بن أبي طالب وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. اثنان، حديث القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ففارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتي أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه، قال: فما راجعه عمر الكلام. إسناده منقطع، أخرجه مالك والبغوي. وخالف في هذا شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد، فقال: يقدم من النساء من كن من جهة الأب على اللائي من جهة الأم، وما سوى ذلك من تقديم نساء الأم على نساء الأب فهو مخالف للمنصوص والمعقول. قلت: يعني إذا تساووا في درجة القرابة، وإلا فيقدم الأقرب. ومأخذ هذا الضابط أن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقد والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك، ولم يقدم الشرع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة. وأجاب أصحاب هذه الاتجاه عن حديث ابنة حمزة بجوابين: الأول أن الشرع قدم خالة ابنة حمزة لأنها تحت ابن عمها جعفر، مما جعل عليا دونه، وإن كان ابن عمها أيضا فكان وجه التقدم وجود الخالة تحت من له حق الحضانة. الثاني أن عمة ابنة حمزة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها لم تطلب حضانتها، وقد طلبها جعفر نائبا عن خالتها، فقضى الشارع بها لها في غيبتها، ولو كانت طلبتها عمتها لكانت الأحق. وأجابوا عن أثر عمر مع جدة ابنه بأنه ليس فيه تقديم لجنس نساء الأم على جنس نساء الأب في الحضانة، فعمر لم تكن له أم حتى يقال إن أم مطلقته قدمت عليها في الحضانة. قلت: الذي يظهر لي أن الخالة تقدم على غيرها لأنها بمنزلة الأم بالنص، ثم يكون الترتيب بعد ذلك باعتبار الأرفق بالصغير والأخبر بتغذيته وحمله والأصبر على ذلك، لأن هذا هو المناط في تقديم النساء على الرجال في الحضانة بصرف النظر عن كون الحاضنة من أقارب الرجل أو المرأة، والله أعلم بالصواب. فإذا لم يكن للمحضونة أحد من النساء المذكورات، انتقلت الحضانة إلى الرجال على ترتيب العصبات الوارثين المحارم. شروط استحقاق الحضانة: اشترط الفقهاء في الحضانة شروطا لا بد من توفرها، وإلا سقط حقها في الحضانة. فإليك هذه الشروط مع التعليق عليها: واحد واثنان، العقل والبلوغ، فلا حضانة لمعتوه أو مجنون أو صغير ولو كان مميزا، لأنهم في حاجة إلى من يتولى أمرهم ويحضنهم فلم يتولوا أمر غيرهم. ثلاثة، اتفاق الحاضنة والمحضون في الدين، فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين: الأول أن الحاضنة حريص على تربية الطفل على دينه، فيصعب على الطفل بعد ذلك أن يتحول عنه، وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل، وهو ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يؤمن على دين الطفل مع كون الحاضن كافرا. الثاني أن الحضانة ولاية، وقد قال تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذا جرى العمل على أنه إذا أسلم أحد الأبوين فالولد مع المسلم منهما، يشير إلى هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء، يعني في الهجرة. قال البخاري: ولم يكن أبيه على دين قومه. وهذا من فقهه رحمه الله، ومبناه على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر كما رجحه الحافظ في الفتح. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم، أو فطيم فطيم أو شبهه، فأتت النبي فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد ناحية. وقال لها: أقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذه. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي. قال ابن القيم: وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من عباده انتهى. 4. القدرة على التربية، فلا حضانة لكفيفة أو مريضة أو مقعدة أو نحو ذلك مما يلحق الضرر بالطفل ويؤدي إلى إهماله وضياعه. 5. ألا تكون الأم متزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: أنت أحق به ما لم تنكحي. حسن، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الأم إذا نكحت سقط حقها في الحضانة، لكن خالف في هذا الحسن البصري وابن حازم، فهو قول الجماهير على كل حال، ويؤيده نص الحديث. وهل يشترط في الحاضنة غير الأم ألا تكون متزوجة بأجنبي؟ اشترط ذلك أكثر أهل العلم في الحديث السابق، ولأنه يعامل الطفل بقسوة وكراهية، ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج، بخلاف ما إذا كانت متزوجة بقريب محرم للمحضون. قلت: يرد على هذا حديث ابنة حمزة، فقد قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وهي زوجة جعفر بن عمها، وليس من محارمها. والظاهر أن اشتراط عدم الزواج بأجنبي مختص بالأم، لما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها لمطلقها ومن يتعلق به، فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه قصدا لإغاظته، وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه. وبهذا يجتمع شمل الأحاديث كما أفاده الصنعاني رحمه الله. 6. العدالة، أي عدم الفسق. ولا وجه لاعتبار العدالة وعدم الفسق شرطا في الحاضنة، ولو كان شرطا لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور ولنقل العمل به، فإنه لم يزل منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم يربونهم لا يتعرض لهم أحد مع كثرتهم، ولم يعلم أنه انتزع طفل من أبويه أو أحدهما لفسقه. ثم إن العادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، فهذا الشرط باطل. 7. الحرية، وقد اشترطها الجمهور في الحاضن، قالوا: لأن المملوك لا ولاية له على نفسه، فلا يتولى غيره، والحضانة ولاية. وقال مالك في حر الله: ولد من أمته، إن الأمة أحق ما لم تبع فتنتقل، فيكون الأب أحق به. واستدل بعموم حديث: لا توله والدة عن ولدها، أخرجه البياقي والحديث ضعيف. وحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، حسن، أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي والحاكم وصحيحه. قلت وهو الصحيح لأنها أمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأم أنت أحق به ما لم تنكحي. ولذا قال ابن القيم رحمه الله وما اشتراط الحرية فلا ينطهد عليه دليل يركن القلب إليه. انتهى. هل تجب للحاضن أجرة على الحضانة؟ لا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كانت زوجة أو معتدة لأبي المحضون في أثناء العدة، كما لا تستحق أجرا على الإرضاع لوجوبهما عليها ديانة، ولأنها تستحق النفقة أثناء الزوجية والعدة، وهذه النفقة كافية للحضانة. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق أجرة الحضانة لأنها أجرة على عمل كرضاعة. قال تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وكذلك تستحق الحاضنة غير الزوجة أجرة الحضانة مقابل قيامها بعمل من الأعمال، هذا بخلاف أجرة الرضاع ونفقة الطفل. انتهاء مدة الحضانة وما يترتب عليه. إذا استغنى الطفل عن الخدمة وبلغ سن التمييز وقدر على القيام وحده بحاجاته الأولية كالأكل والشرب واللبس ونحو ذلك، فإنه تنتهي مدة حضانته وليس لها الاستغناء سن معينة، فلذا فإنه يترك للقاضي تحديد هذه السن بحسب تقديره لحال الطفل ومصلحته. نص القانون المصري على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغير 7 سنين وبلوغ الصغيرة 9 سنين. فإذا حكم بانتهاء مدة الحضانة فماذا يفعل بالطفل؟ إذا اتفق الأبوان على إقامته عند أحدهما أمضى هذا الاتفاق، أما لو تنازعا. 1. بالنسبة للغلام، للعلماء في الغلام بعد انتهاء الحضانة 3 مذاهب. الأول الأب أحق به، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال واكتساب العلوم، والأب على ذلك أقدر وأقوم. قال ولا يخير ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلهو عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده، ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده. 2. الأم أحق به حتى يبلغ، وهو مذهب مالك. 3. أنه يخير بينهما، وهو مذهب الشافعي وأحمد لحديث أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وظاهره تقديم القرعة على التخيير، لكن قدم التخيير عليها لعمل الخلفاء الراشدين به. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه اختصم إليه في صبي فقال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيخطأ. وروي عن عمارة ابن رؤيبة أن عليا رضي الله عنه خيره بين أمه وعمه فاختار أمه، فقال له أنت مع أمك وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت. قال وأنا غلام. وفي سنده ضعف. في الهامش إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور البيهقي. وهذا هو الراجح للحديث وأثر عمر على أنه قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد. فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب. فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله، والآخر مراع له، فهو أحق وأولى به. اثنان، بالنسبة للصغيرة فللعلماء فيها أقوال، فقال المالكية تبقى عند أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، وقال الحنفية وهو قول لأحمد أنها إذا بلغت المحيض تضم إلى أبيها، وقال الحنابلة في المذهب إذا بلغت سبعا ضمت إلى أبيها، فاتفق الأئمة الثلاثة على أنها لا تخير، وقال الشافعي تخير كالغلام وتكون عند من تختار منهما، واختار شيخ الإسلام أنها لا تخير بل تجعل عند أحد الأبوين إذا كان يلتزم طاعة الله تعالى في تربيتها، فإن لم تحصل طاعة الله ورسوله بمقامها عند أحدهما مع حصول ذلك عند الآخر قدم الآخر قطعاً.